انت مجهزه يعني؟ يلا مشان نسجل نمشي. يلا هو درس واحد اذا فاتنا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الفلق العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام الشربيني رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والرابع دفنه. الرابع مما يجب في حق الميت على سبيل الكفايه دفنه. دفنه في قبر واقله. هذا اذا مات في اذا استطعنا دفنه في القبر، اما لو مات في لجه البحر والشاطئ بعيد، الارض بعيده عنا، نضعه بين خشبتين ونثقله بشيء ثقيل، حجر او نحو، ونضعه في البحر فيكون قبره البحر. واقله من حظ الاسماك يعني. سبحان الله. واقله واقل القبر حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه، يعني حفرة تستره عن أعين الناس، لا يسمع، لا يرى منه شيء، ولا يشم من ريحه شيء، ويمتنع أيضا، هذه الحفرة تمنع صغار السباع من نبشه. هذا أقل ما يجزي في الدفن. فتؤذي الحية، لأنه فتؤذي يعني ريحه تقدر تؤذي الحية. نعم. فلا بد من حفرة تمنع الريح. نعم. وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت. وكذلك لابد أن تمنع هذه الحفرة السباع، لأنه لو كان قريبا من وجه الأرض حفرته السباع وأكلته. نعم. وهذا فيه هتك لحرمة الميت. فيأكل الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين. إن كانا متلازمين، يعني بيان. إيه. إن كانا متلازمين بيان لازم شيخ؟ لا، بيانه. والغرض من ذكر ما كان متلازمين بيان. كانا متلازمين خبر ذكر. خبر. نعم. خبر كان. إن كانا متلازمين. متلازمين هو الخبر. كان في كان عندنا. إيه عم يقول إن كانا. إن كانا متلازمين. متلازمين هي الخبر. إيه نعم. والغرض من ذكره. البيان بيان البيان خبر الغرض. إيه. صح. والغرض إيه. إيش؟ والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان. خبر فائدة الدفن. نعم. خبر. نعم. بيان فائدة إيش؟ فائدة الدفن. يعني يقول الرافعي اللي إذا قلنا مثلا لابد من حفرة تستر الرائحة، الحفرة التي تستر الرائحة تمنع السباع، والحفرة التي تمنع السباع تمنع السباع من النبش في نفس الوقت إيش؟ تمنع الرائحة. تمنع الرائحة. نعم. فهما متلازمة، يعني ذكر أحده ما يغني عن الآخر. نعم. ليش ذكر الاثنين؟ هذا إذا قلنا هما متلازمة، لكن قد يقول قائل لا، غير متلازمين، يمكن الحفرة التي تمنع الرائحة ما تمنع السباع. لكن على لو مشينا على أنه متلازمان، الغرض إيش؟ قال الغرض الرافعي، الغرض من ذكر الاثنين، يعني من ذكر تمنع السباع وتمنع الرائحة، الغرض منهما إيش؟ بيان فائدة الدفن. قالوا هذه فائدة الدفن، يعني مشان بينوا فائدة الدفن من إيش؟ مشان إيش؟ فائدة الدفن نستفيد منها شيئاً، أو نستفيد منها شيئاً، يعني ستر الرائحة وعدم نبش السباع. نبش السباع له. له. نعم. وإلا فبيان وجوب. وإلا إذا قلنا هما غير متلازمين. نعم. وإذا قلنا غير متلازمين. نعم. إيش؟ وإلا فبيان وجوب رعايتهما. أيوة. وإلا فبيان وجوب. وإلا إذا لم يكونا متلازمين فذكر معا لبيان وجوب رعاية الاثنين، وأنه لا يكفي واحد منهما، وأنه لابد من ستر الرائحة، لابد أن تكون الحفرة تستر الرائحة، ولابد أن تكون الحفرة تمنع من نبش السباع. نعم. فلا يكفي أحدهما. لو فرضنا أنه سترنا الرائحة ولكن السباع بإمكانها تنبشه، لا يكفي هذا. والظاهر الثاني. والظاهر هذا الثاني الأخير أنه لا بد من الاثنين وإن كف وأن أحدهما لا يكفي. نعم. وخرج بالحفرة مالا وضع. يعني لو فرضنا أنه السبع تمتنع ولكن الرائحة ظاهرة السلام. أو بالعكس الرائحة ظاهرة ولا الرائحة لا تب يعني لا تفوح منه رائحة ولكن السبع بإمكانه ينبش لا يكفي هذا لابد من وجود الاثنين ستر الرائحة ومنع السبع. نعم. وخرج بالحفرة هو شيخنا في شغلي هون والظاهر الثاني ليش يعني الرأي الأول إيش بيقصد فيه؟ احنا قلنا إما أن يكون متلازمين فالغرض إيش الغرض من ذكرهما بيان فائدة الدفن. القول الثاني إذا قلنا غير متلازمين قلنا غير متلازمين يعني أنه لا يكفي الاقتصار على أحد ما لابد من الاثنين. إذا قلنا ما هم متلازمين إذا قلنا غير متلازمين قام رجح الثاني هذا الخطيب رجح أنهما غير متلازمين وأنه لابد من الاثنين. يعني لو فرضنا أن الرئة الحفرة سترت الرائحة ولكن ما منعت السبع من النبش ما يكفي. أيوة. نعم. وخرج بالحفرة هو سيدنا يعني لو هي لو منعت الرائحة بس ما ممكن تمنع لو اكتفينا بس منع الرائحة بس ما ممكن تمنع السباع ولذلك لابد من الاثنين. وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل يعني الحفرة لابد منها. لو وضعنا الميت على وجه الأرض ألقيناه على وجه الأرض وأتينا بالتراب ووضعنا عليه التراب هل يكفي هذا؟ لا يكفي لابد من الحفرة. يعني إذا الحفرة نحن لابد من الحفرة لابد منها يعني. حتى لو منعنا عنه كل شيء الرائحة ومنعنا الأساس لابد من الحفرة لابد من الحفرة بمعنى لا. أنه لا يكفي أن نأتي بالتراب وهو ملقى على الأرض بدون حفرة ونكوم عليه التراب نضع عليه التراب حتى يصير هكذا مثلا لا يكفي مع أنه يمتنع من الرائحة تمنع الرائحة منعت كل شيء منعت الرائحة والسباع ممكن يعني لكن ما يكفي هذا ما يكفي. أيوة. عم يقول لك وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر وسيأتي أكمله لكن قال هذا إذا لم يتعذر ما يكفي لكن إذا تعذر الحفر بأن كانت الأرض صخرية أو ما عندهم معاول ما عندهم وسائل أو آلات يحفرون بها والأرض قوية جدا ولا يوجد إلا هكذا يعني أنه يدفن بالتراب يعني يلقى على الأرض هذه حالة نادرة يغتفر فيها كما أنه لو مات في لجة البحر يوضع بين خشبتين ويلقى في البحر يثقل ويكون قبره عمق البحر وسيأتي أكمله في كلامه هذا أقل ما يجب في دفن الميت سيأتي أكمل من لا يغسل ولا يصلى عليه واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما الأول الشهيد ولو أنثى كان الأولى ذكر هذا الكلام هذا في بحث الغسل أو الصلاة على الميت يعني مو في ليس في الدفن يعني طيب ولو أنثى ورقيقا وغير بالغ ولو أنثى ورقيقا أو غيرها وغير بالغ وغير ذلك يجوز وغير بالغ إذا مات في معركة المشركين الشهيد في معركة المشركين لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتل أحد كصلاته على الميت على قتل أحد صلاته على الميت يعني مثل صلاته على الميت على نزل خافض ما هيك فالمراد جمعا بين الأدلة يعني هذا الحديث محمول عليه نعم فالمراد أي فالمراد جمعا بين الأدلة أدلة دليل يأمر يقول أنه صلى على قتل أحد صلاة علمه دليل يقول لا تصلى ينعى عن الصلاة كيف نجمع بين الدليلين نعم قال فالمراد فالمراد جمعا بين الأدلة دعا إيه؟ لهم كدعائه للمهدي. يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد، أي أنه خرج، أي دعا له كدعائه للميت، إلا أنه، إلا أنه لم يصلي كقوله تعالى فصلي عليهم، كقوله صلي عليهم أي يدعو لهم. ليس المراد أنه يصلي صلاة ذات ركوع والسجود عليهم، المراد أنه يدعو لهم، يدعو لهم. وهنا أيضا صلى على قتل أحد أي دعا لهم كما يدعى للميت أو كما يدعو للميت، أي يدعو لهم. وسمي شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. نعم. وقيل غير ذلك، ذلك لأنه شهيد، أنه نعم دمه يشهد عليه، أو أن ما له. المهم قيل له عدة أسباب يعني سميها. نعم. وهو من لم تبقى فيه حياة مستقرة قبل، وهو تعريف الشهيد هو الذي يقتل في معركة الكفار، يعني لا في معركة بين المسلمين أو قتال البغاة، وأن يكون بحيث يعني إما أن يموت في المعركة أو لا يموت في المعركة ولكن يبقى حيا لكن حياته غير مستقرة، يعني يموت يعني في آخر رمق، ولو حتى مات خارج المعركة، خارج أرض المعركة، لكن كانت حياته غير مستقرة، أيضا هذا يعتبر شهيدا. وهو من لم تبقى فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها، كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم حتى لو أصابه سلاح مسلم أو أصابه سلاح نفسي أيضا، أو عاد إليه سلاحه أو رمحته أو دابته وقصته داعست عليه أو رمحته برجلها فمات، أو لأنه كل ذلك بسبب المعركة، أو سقط عنها، أو سقط عنها، أو تردى حال قتاله في بئر، أو وقع حال قتاله في بئر، أو انكشف عنه الحرب، أو قنبلة يعني مثلا لم يعلم سبب قتله، ما يعني قنبلة يعني كان يركض فلغم يعني ثار عليه، أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله، نعم، وإن لم يكن عليه أثر دم، لأن الظاهرة حتى لو ما في دم عليه يعني مو شرط يكون بسلاح، لأن الظاهرة أن موته بسبب، بسبب الحرب. هذا هو الشيء. الحاشية يا شيخ أولا انتظر، سلاح مؤمن خطأ قال وكذا عمدا أن استعان به الكفار علينا، كيف هذا يعتبر شهيد من أصابه سلاحه مسلمين خطأ؟ إيه خطأ إيه. وفي الحاشية قال وكذا عمدا إن استعان به الكفار علينا، يعتبر شهيد المقتول. إيه إيه صحيح هذا، يعني لو أنه الكفار استعانوا ببعض المسلمين وضربوا مسلم مع الكفار ضرب يعني أيضا مات عاد شهيد. نعم. طب إذا قتلوا سلاح مسلم خطأ يقولوا مو شرط خطأ حتى عمدا، عمدا كيف يتصور عمدا بأن استعان الكفار بمسلمين؟ الآن الجيش الأمريكي فيه مسلمين، فيه مسلمين، لو فرضنا أنه ضرب واحد من الجيش الأمريكي مسلم، ضرب رجل عربي أو مسلم فقتله هو مع الجيش الأمريكي مثلا، يعتبر شهيد. نعم. بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة، يعني بقي يومين ثلاثة يعني حتى مات بعد انقضاء المعركة بجراحة فيه. نعم. وإن قطع بموته، وحتى لو قطعنا بالموت بسبب الجراحة هذه، وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها لا بسبب حرب، أو مات قبل انقضاء المعركة لكن لا لا بسبب حرب المشركين، ما موته ما كان له علاقة بالحرب، كأن إيش مثلا كأن مات بمرض، مثلا مرض كان مريض بالسرطان أو فجأة مات بالموت الفجأة، سكتة صار معه سكتة ذبحة القلبية فمات في المعركة. نعم. كأن مات بمرض أو فجأة. أيوة. أو في قتال بغاة، أو في قتال بغاة الذين يخرجون عن طاعة الأمير يعني، فليس بشهيد. هذا ليس بشهيد، يعني بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه، ويعتبر في قتال المشركين كونه مباحا وهو ظاهر. ويعتبر في قتال المشركين، ويعتبر في قتال المشركين إيه كونه مباحا إيه وهو ظاهر. إيه أما الشهيد لا شوف يعني عندك في الحاشية كونه مباحا، أي مأذونا فيه، مأذونا فيه لأنه فرض كفاية. وخرج به قتال الذميين يعني إذا لم يكن منهم ناقض للعهد مثلا إنه حرام. إذا يعني إذا واحد ظلم بعض الذميين وقاتلوا وطبعا بدون إذن الإمام وهو لم ينقض العهد به، ذم يهودي أو نصرانى أو نصرانى تحت حكم المسلمين فقاتلهم، مثل ما يقع أحيانا في مصر في الصعيد يعني تقاتل المسلمون والنصارى القبط هناك مثلا أحيانا. طبعا هذا إذا كان بدون إذن من السلطان وبدون نقض عهد من الذميين فقاتلهم بعض المسلمين فقتلوا يعني مع هذا قتله مشركون ولكن لا ليس شهيدا لأنه حرام يجزع، هو اعتدى من ظلم معاهدا كنت خصمه. يعني هون كونه مباحا شو يعني سيدنا كونه مباحا؟ يعني حتى قتل المشركين نعم. مو دائما يكون نعم. مطلوب إذا كان مشرك يعني يهودي نصراني يعتبر كافر بين يعني في حكم يعني ذمي يعني تحت حكم المسلمين قاتله مسلم ما هو بسبب أنه نقض العهد أو شيء يعني. نعم فقتل المسلم، هذا الذمي قتل المسلم لا يكون شهيدا، لا يكون شهيدا لأنه لا ينبغي المسلم أن يقاتله وهو ذمي، لأنه رضى أنه مثلا سب الدين أو ظلم أحدا من المسلمين يعني أتى بما يسبب عليه نقض العهد، لأنه الذميين إذا أحدثوا شيء في يعني أحد خلاف المعاهدة يعني لأنه في بيننا وبينهم معاهدة مثلا لا يؤذوا أحد من المسلمين، لا يظهروا صلبانهم، لا يظهروا شعائرهم لنا، لا يشربوا الخمر علنا في الشوارع مثلا، إذا نقضوا شيء من ذلك قتالهم جائز. نعم. أما الشهيد العاري عما ذكر مثل هذول اللي كالغريقي داعش في الرقة، والله أسألك سيدنا هذول قتالهم شو الشهيد مين فرضوا على النصارى في الرقة جزية؟ اي نعم يخبصون هذول كالغريقي والمطعون. أما شهيد الآخرة كالغريقي والمطعون والمقطون والمطعون والميت والحريق وال في أحد منكم جرب يموت عشقا؟ لا والله جربوا مشان نصير شهداء الآخرة يعني. أيوة إيه. والميتة طلقا، طيب الطلق يعني الطلق طلقا يعني طلق. الولادي أي بالولادة. والمقتول في غير القتال المذكور ظلما، ظلما واحد قتل ظلما فيغسل ويصلى عليه، هذول يقتلون في السجون في السجون سوريا نعم. ظلما يقتلهم الأمن يضربهم حتى يموت، ويجب هذا مقتول ظلم هذا الشهيد، ويجب غسل شهيد الآخر ها؟ ويجب غسل لا هذول يعني هذول شهداء الآخرة يغسلون ويصلى عليهم، ولكن هو شهيد له أجر ثواب الشهادة نعم. قال إيش ويجب غسل النجاسة، ويجب يعني الشهيد صحيح أنه لا يغسل لا يغسل، لكن لو كان عليه نجاسة بول أو غائط أو نحو ذلك لا هي تغسل لا. نعم ويجب غسل نجاسة أصابه إيه نجس. أصابته أو إذا أصابه نجس نجس أصابه ويجب غسل نجس أصابه إيه تاب نجاسة تاب ألقت نجاسة إيه أيوه عشان بيصير نجس ونجس نجس ونجس إيش الفرق بينهم؟ النجس المصدر النجس المصدر والنجس يعني أصابته نجاسة، أصابته نجاسة. أما النجس مصدر نجاسة، النجس نجاسة نفس النجاسة اسمها نجس، والنجس يعني بمعنى قرئ بهما نجس ونجس حتى في القرآن نعم. ويجب غسل نجس أصابه غير دم شهيد إلا الدم، مع أن دم الإنسان نجس لكنه بالنسبة للشهيد لا يزال عنه حتى يشهد عليه حتى يشهد عليه. وإن أدى ذلك إلى زوال دمها، إيش يقصد دمها؟ دم الشهادة آه. يعني أنه يغسل النجاسة التي عليه غير الدم، طبعا الدم مستثنى حتى لو أدى غسل النجاسة إلى زوال الدم الذي عليه، يمكن هذه النجاسة متصلة بالدم مثلا أيوة. فيضطر يغسل النجاسة مشان غسل النجاسة وتبعا راح الدم والحاشي قال غير معفو عنه الدم ولا يجوز غسل المعفو عنه أدى إلى إزالة دم الشهادة على المعتبر. أيوة، إذا النجاسة إذا قليلة مما يعفى عنها كنجاسة قليلة مما يعفى عنها يعني لا إذا كان غسلها يؤدي إلى زوال الدم ما يجوز تبقى على العفو يعني ما في داعي غسل. أما إذا كانت النجاسة لا يعفى عنها تزال تغسل وإن أدى غسلها إلى زوال الدم. ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها إلا الشهيد إن اعتيد يكفن في ثيابه إن اعتيد لبسها غالبا إذا كان العادة لبسها غالبا. أما إذا كان في العادة لا يلبس هذه الثياب تغير عن عليه الثياب. أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد هذا الذي لا يعتاد مثلا الدرع كخف والخوذة والخوف ونحو ذلك هذه لا يكفن فيها تنزع منه فيندب نزعها كسائر الموتى لأنه هذا ليست لباسا وبعدين يستفيد منها غيره من المجاهدين. فإن لم تكفيه ثيابه لقصرها أو ضيقها ونحو ذلك وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه. لأنه المطلوب تقدم معنا أنه أقل الكفن ما يستر جميع بدن الميت ما ليس العورة فقط بل يستر رأسه إذا لم يكن شهيدا إلى ما بعد قدميه. وجب تتميمها بما يستر جميع بدني لأنه إذا لم يكن يستر رأسه إذا لم يكن حاجا يستر رأسه بما يستر رأسه إلى ما بعد إذا لم يكن حاجة. أما إذا مات في الإحرام لا يستر رأسه. شهيد المعركة يا سيدنا ثيابه مرفعة حتى تغطي وجهه إذا كان في مجال إيه إذا طويلة. أما إذا ما في طويلة نكمل نغطي وجهه من قماش آخر زي أو نفرض مثلا قميصه إلى نصف ساق ونكمل. والثاني السقط والثاني السقط بتثليث السين والسين والسقط والسقط والسقط أيوة. هذا أيضا لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم بتثليث السين يعني بيقصد تثليث يعني فتح ضم وكسر أي كسر نعم أيوة وضم وكسر نعم الذي لم يستهل كسقط السقط يطلق على الذي يسقط ولا حياة فيه ويطلق أيضا السقط على الذي يسقط وفيه أمارات الحياة. لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو السقط الذي يخرج وليس عليه أمارات الحياة. أما إذا ارتعش أو عطس أو بكى أو نحو ذلك ثم مات هذا حكمه كالكبير. أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه فلا تجوز. إذا كان لم يظهر خلقه حتى الآن مو بين يعني خلقه بس قطعة لحم هذا لا يجوز يعني تحرم الصلاة عليه لأنه هذا عبارة عن قطعة لحم. أم إذا بان خلقه فإن لم يصل إلى حد نفخ الروح فيه أيضا ما يصلى عليه يعني. إذا وصل إلى حد نفخ الروح إذا وصل إلى حد نفخ الروح يعني 4 أشهر هو أربعين وأربعين وأربعين مثل ما ورد في الحديث هنا قال بعضهم تجوز الصلاة عليه ولا تجب إذا خرج ميتا يعني. أما إذا خرج فيه علامة أي علامة من علامات الحياة لا فهو كالكبير فلا يجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله ويسن ستره بخرقة. إذا كان لحمة مجرد لحمة يعني مو بيض راسه وإجرين ويدين مثلا يسن ستره ومواراته ودفنه دون غيرهما بس يعني الستر والدفن. أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أمارتها كاختلاج أو تحريك فككبير شيء من أعضاء أو تحرك فككبير فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعد وموته بعد بعدها لتيقن حياته وموته وموته لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى موته في الأولى وظهور أماراته في الثانية. ظهور أماراته الأولى لتيقن حياته في الأولى اللي هي إيش إذا تيقن حياته أيوه وموته لا تيقن حياته في الأولى اللي هي إيش إذا إيش إذا صاح خلينا نقرأ العبارة ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في الثانية تيقن حياته إذا كان صاح أو صرخ أو نحو ذلك هذا تيقن الحياة سيدنا الموقف مو هنا فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن انتهى هذا تيقن حياته وموته بعدها في الأولى اللي هي لم تعلم تيقن حياته وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في الثانية اللي هي قال بصياح صياح تيقن حياة اختلاج أمارة وليس تيقن الصياح إذا عطس أو صرخ هذا تيقن حياته إذا يجب معاملته كالكبير إذا في اختلاج أو هكذا هذا ليس ما في يقين على حياته لكن أمارة يعني علامة والأمارة يعني تنزل منزلة الحقيقة وظهور أماراتها في الثانية طيب الثانية إيش بقصد فيها لما يرتعش أو يختلج يعني أيوة وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه وجب تجهيزه بلا صلاة عليه ظهر خلقه رأس رجلين كل شيء ولكن ما في علامة على حياته الواجب إيش في حقنا له إيه؟ تجهيزه بلا صلاة يعني بلا تغسيل وتكفين ودفن بدون صلاة لأنه ما في ما يدل على حياته حتى نصلي عليه هذا الواجب لكن لو صلي عليه في أنا رأيت قول أنه في الحالة هاي لو صلي عليه يجوز ولكنه لا يجب وفارقت الصلاة غيرها ليش يعني ما يجب أن نصلي عليه يجب الغسل والتكفين والدفن ولا تجب الصلاة بأنه أوسع بابا منها لأن موضوع التكفين والتغسيل والدفن باب واسع يعني مو شرط يكون إنسان حي أو أما الصلاة لابد يكون حي بدليل أن الذمية يغسل ويكفن بدليل أن الذمية يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه والسقط مشتق من السقوط وهو النازل قبل تمام أشهر قبل تمام أشهر الولادة يعني فإن بلغها فكالكبير كما أفتى به بعض المتأخرين فإن بلغ يعني عمره 9 أشهر ولا 8 أشهر حتى ولا 7 إيه شو عندك يا شيخ قال وإن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه كما اعتمده الرملي أيوة وعبارته جايب عبارة غيره طيب يعني أنه هذا التفصيل في حق السقط اللي هو يعني لسه لا يزال يعني ثلاث أربعة أشهر مثلا هكذا أما إذا وصل إلى حد يعني ممكن يولد ويلد ويكون إنسان مثلا إحنا قلنا أقل السن أقل الحمل 6 أشهر وهني حددها بست أشهر الرملي 6 أشهر إذا كمل 6 أشهر وفوق وولد ميت فهو عند الرملي إيش كالكبير يعني يصلى عليه بالإضافة إلى ما سبق لكن يبقى أنه يمكن في قول آخر أيضا أنه يقول لا حتى لو بلغ هذه السنين الأشهر ما إذا